ولا انت لا تقول بعدون تساعدون على لان حتى مع هذا كتبنا في احاديث ابن طالب عن تخريجه او شيء الا عاد نشوف ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان مقصر مما يمكن في ذاته ويبنى بالعصمان فالمعتزل الذي يقول إنه حي قديم كبير ويمكن أن ينتصر بالحياة والعلم والقدرة قيل له فاتت بين إثبات الأزمان وإثبات الصفات فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يبتدي تشريئا أو تجزينا لأننا لا نجد في شاعر وتوصل الاتحاد إلى ما هو جد قيل لك ولا نجد في شاعر ما هو مسمى حي عليم كبير إلى ما هو جد فإن نتيجة لكونك لم تجد في شاعر قيل للجسم فأنت الأبناء أنت الأبناء بل وكل شيء لأنك لا تجده في شاعر إلا للجسم وكل ما يحتاج به ما نفع يحتاج به من نفع الإنسان يحتاج به ما في الأسماء الحسنى فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثل الصفات وإن كان مخطر من الجلال مصاب الأسماء والصفات وقول لا أقول وهو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه الأسماء للمخلوقات إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك لا يستلزم تشبيه بالموجود الحي العليم قيل له وكذلك إذا قلت ليس موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك حتى من تشبيه الموجودات فإن قال أن أنا أنت نفى والإثبات قيل له فليدخل فيلزمك تشبيه ما أجمع فيه النتجان من المصنعات فإنه يمتنع أن يكون شيء موجودا معدوما أولا موجودا ولا معدوما ويمتنع أن يكون يثبت ذلك بالاستثناء الوجود والعدم أو الآيات والموت أو العلم والجهل أو يثبت بالنفي الوجود والعدم والنفي الحياة والموت والنفي العلم والجهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما جواب أهل الإثبات على الأشعري الذي يقول أنا أثبت ما أثبته بالعقل؟ الأشعري الذي يقول يثبت بعض الصفات وينفي بعضها ويقول أثبت ما أثبته بدلالة العقل على ذلك ونفيت ما نفيته لأن العقل لا يدل عليه فما هو جواب أهل الصفات الذين يثبتون كل الصفات على هذا الأشعري؟ لا تنظر للصفات أنا بنصحك أنك تراجع من أول الآن لا تقول بس جدوى ولا جرى اختبار رابع لأن هذه مهي دراسة هذه مخاطرة ولا هي دراسة لأن يدرس العلم للعلم وهم للاختبار وهي لا تتأكد لك من المراجع لأن هذه من أورح ما يكون في الجواب والسؤال سؤال واضح والجواب عليها واضح من هنا من الاختبار طيب بالاخر نعم غير الدليل المعين. يعني إذا قلت إن العقل ما دل عليها ففي دليل آخر وهو السمع، وهو السمع، والدليل السمعي ليس لا معارض له، لا من دليل عقلي ولا من دليل سمع. فهم هذه إذا الفهم إني أقول الآن أي وهو السمع يعني الكتاب والسنة، وهذا الدليل السمعي ليس لهم معارض، لأن حتى الدليل السمعي مثلا إذا كان له معارض فإنه قد لا يكون دليلا، قد يكون هذا المعارض أقوى منه فلا يكون دليلا. فنحن نقول فيه دليل غير الدليل العقلي وهو الدليل السمعي الذي ليس له معارض لا من دليل عقلي ولا من دليل سمعي. واضح الآن؟ ليه؟ طيب الجواب الثاني يعني النسبة كما نفيت دلالة العقل ودلالة العقل عليه، النسبة ما نفيت دلالة العقل عليه نسبته بالعقل. طيب مثال على محبتهم ولا محبتهم لا ليه؟ وهو ينكر المحبة الأشعري يقول أنها موضع. نقول له إن إكرام الله للطائعين دليل على محبته لهم، دليل على محبتهم بالكثرة كل ذا ليه؟ طيب المثال آخر الله لا يلزم منه عدم المدلول، لأن المدلول أشقي قد يكون له أدلة كثيرة، فإذا انتفى واحد من هذا من تفلاح. يعني يقول اللي نفيته وقلت ما عقل ما يدل عليه يمكن أن نثبته نحن بأي شيء بدلالة العقل. وأنا ثلاثة ما سمعتم. طيب إذا كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلة، ولو ايش نقول إذا كان ينكر الصفات بعض دون بعض كالأسماء؟ طيب كالمعتزلة يقول المؤلف المعتزلة اللي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، يقول إنه حي لك ما له حياة، قدير ما له قدرة، عليم وليس له علم. نقول له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. مش الفرق بين الإنسان يثبت الأسماء ويثبت الصفات، لا فرق بينهم. نعم، إن زعمت أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فإثبات الأسماء يستلزم التمثيل، وإن لم يستلزم إثبات الصفات الأسماء التمثيل فإن إثبات الصفات لا يلزم التمثيل، لا فرق. نعم، طيب الفرق عندما تقول عليم، كلمة عليم تسمى والعلم تسمى، أنت الآن القدرة والقدير، القدرة الصفة والقدير نفس القادر، أولا واضح. وعلى كل حال كلامه غير معقول، يعني ما يمكن يسمى قدير إلا من فيه قدرة، ما يمكن. فإنك إذا قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تكتيما، لأن لا نجد لا نجد عندي من الشاهد لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. هذا الرجل يقول المعتزل ذات العلم والقدرة والحياة يستلزم التكفير، كيف ذلك؟ قال لأننا لا نجد في الشاهد، والمراد الشاهد يعني المشاهد، لا نجد فيه متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. ما نجد مثلا متصفا بالصفات بصفه الحياه الا من هو جسم، ولا بصفه العلم الا ما هو جسم، ولا بصفه القدره الا ما هو جسم. صحيح ولا لا؟ عندما تقول مثلا هذا حي في حياه، تجد مثلا شيئا متصفا بحياه وهو ما له جسم ولا لا؟ ما تجد. كل شيء متصل بحياه لازم يصير جسم، كل شيء متصل بعلم لازم يصير جسم، كل شيء متصل بقدره لازم يصير جسم، يعني عين قائمه. نعم. يقول قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير الا ما هو جسم، اليس كذلك؟ فاذا كان اثبات حياه علم قدره يستلزم جسما، فإثبات حي عليم قدير يستلزم جسما، فإن نفيت ما نفيت بكونك لم تجده في الشاهد إلا الجسم فانفي الأسماء أيضا، أليس كذلك؟ لأننا لا نجد مسمى بحي وعليم وقدير وسميع وبصير إلا ما هو جسم، فانفي الأسماء أيضا وكل شيء، يعني أيضا انصر لك كل شيء حتى الوجود، لأنك لا تجده في الشاهد إلا الجسم، فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به في الأسماء، أي يحتج به ما في الأسماء الجسم، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. يعني معنى ذلك إنك أنت أيها المعتزل تنفي الصفات وتثبت الأسماء، كل من يحتج به من نفى الصفات بحجة الجسم مثلا يحتج به ما في الأسماء، أيضا يجي واحد فوق المعتزلين يقول ما فيه ولا اسم لله، لأن الاسم يستلزم الجسم، أليس كذلك؟ إذا كان المعتزل يقدر يجاوب من نفى الجسم، فإن الذي يثبت الصفات يقدر يجاوب المعتزل أيضا، ولهذا قال فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات، يعني أن المعتزل لو جاء واحد من فوقه وش بيسوي اللي فوق المعتزل؟ ينفي الأسماء، فالمعتزل يجي يجاوبه يقول أنا نفيت الصفات لأني لا أجد الشاهد متصفا بها إلا ما هو جسم، قل لا؟ فإذا أجابه المعتزل بشيء فإن مثبت الصفات يجيبون المعتزل أن ينكر الصفات بمثل ما أجاب به نافي الأسماء، والمهم أن من أثبت الصفات الأسماء لزمه أن يثبت الصفات، قل لا؟ فإن نفى الصفات وأقر بالأسماء تناقض. نعم. وإذا كان المخاطب من الغلاة من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. هذا اللي يقوله من؟ هذا فوق المعتزلة، يعني غلاة

بالسماع ويوصف ويمتنع أن يوصف ذلك يعني الشيء الشعر ويمتنع أن يكون يوصف ذلك ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم كذا أو الحياة والموت أو العلم والجهل أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. أظن هذا واضح لكن ماذا ذكرناه لأجل التثبيت في الدين. الحاصل الآن الجمع بين النقيضين ممتنع ورفع النقيضين ممتنع أيضا فلا يمكن. فإن قلت الضمير يعود على من؟ يعني إن قلت أيها الناس للوجود والعدم إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس لهما تقابل. لا ما يفعل ولهذا الإشكال إذ ليس بقابل لهما. انتبهوا لهذا النقطة الأخيرة لأنه مهم. أن سبق لنا أن الجمع بين النقيضين ممتنع وأن رفع النقيضين ممتنع وهذا فيما إذا كان تقابلهما تقابل نفي وإثبات فإنهما لا يرتفعان ولا يجتمعان لكن إذا كان تقابلهما تقابل عدم وملكة بمعنى أن الشيء هل يقبل هذا هل يقبل الاتصاف بهما أو لا يقبل فإنهم يجوز رفعهما أما لا يمكن أن يكون قابلا لهما يجوز رفعهما أي النقيضان أو النقيضين أما ليس بقابل لهما. مثال ذلك الجدار مثلا نقلنا قبل قليل العلم والجهل متناقضان أولا لا يرتفعان ولا يجتمعان ولا شك في هذا لما يمكن أن يكون قابلا لهم لكن الشيء الذي لا يقبل النقيضين يمكن أن يرفع عنه النقيضين مثال ذلك مثلا الجدار يمكن أن تقول لا عالم ولا جاهل يمكن ولا ما يمكن. الآن وطلبت عنه النقيضين وأن تقول إن ارتفاع النقيضين لا يمكن فكيف أمكن هنا أن نرفع النقيضين وهما العلم والجهل عن كملوا أنتم عن الجدار؟ نقول نعم أمكن لأن تقابلهما بالنسبة للجدار تقابل العدم والملك بمعنى لا تقابل السلب والإيجاب بمعنى أنهما معدومان بالنسبة للجدار لأنه ليس بقابل لهما والملك بمعنى القبول يعني ليس بقابل لهما فيجوز رفع النقيضين أما ليس بقابل لهما. وطبعا ليس هذا في كل نقيضين لأنك لو تقول الجدار لا موجود ولا معدوم يسعوا لله ما يصلح لأن الوجود والعدم الجدار قابل للوجود والعدم لكن صحيح الصفات اللي ما هي من شؤون الجدران ولا مما يقبلها الجدار ممكن ترفعها عنه ممكن تقول والله عندي جدار له بيسمع ولا يسمع صح ولا لا لكن أعتقد لو تقول للناس عندي جدار لا يسمع ولا يسمع أن يقولهم أيضا أنت لا تسمع ولا تسمع

قابل للوجود والعدم، كل شيء صحيح بالنسبة للعلم والجهل، ما كل شيء قابل للعلم والجهل، لكن بالنسبة للوجود والعدم كل شيء قابل للوجود والعدم، كل شيء يمكن أن نحفظه بأنه موجود، وكل شيء يمكن أن نحفظه بأنه معدوم. إذن تقابل العدم والوجود تقابل فل فات وإيجاب، وليس تقابل عدم وملكة. ليس تقابل عدم وملكة، الملكة بمعنى وقوع القبول، والعدم عدم القبول. نعم، ولهذا يقال مثلا هذا الرجل متخلق بالأخلاق الحسنة، هل هو ملكة فيه ولا تخلق؟ نعم، يعني هذا معناه الملكة، معناها قبول الشيء وكونه لازما. نعم، يقول المؤلف فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقل، فيلزم من قطع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق العقلية. لا، عندي أنا على الحقائق، خليني نشوف الآن على الحقائق العقلية. وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فتم الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. أجل دبال الآن، قال هذا الرجل نجيب بأجوبة، من أن نقول إنما ذكرت من ارتفاع النقيضين لا يمكن أن يقبل منك بالنسبة للوجود والعدم، لأن تقابل الوجود والعدم تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقل. إذا قال أتنازل لكم بالنسبة للوجود والعدم، وترى ما تنازلوا، لكن يلزم بالتنازل، ولكن نقول لكم الحياة والموت لا أصف الله بأنه حي ولا بأنه ميت، نسبة أن الحياة والموت إنما يمتنع ارتفاعهما بالنسبة لما يقبل الحياة والموت، وأما بالنسبة لما لا يقبل فيجوز أن ارتفاعهما جميعا. الجدار يمكن أقول لا حي ولا ميت، الجدار يمكن أقول لا حي ولا ميت. إذن الله سبحانه وتعالى نقول لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. كيف ترفع عنه النقيضين؟ قال نعم، لأن النقيضين هنا إنما هو إن تقابلهما تقابل عدم وملكة وليس سلبا وإيجابا. قال المؤلف رد عليه إنما ذكرت من الحياة والموت والعلم والجهل اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، كلمة المشاؤون أعفونا عنها لأني ما أدري وش معناها. والاصطلاحات العقلية ليست اللفظية ليست دليلا على الحقائق العقلية، يعني كونهم يصطلحون ويقولون ما يصف بالحياة والموت إلا من له إحساس، هذا اصطلاح المتفلسفة. اللي له إحساس هو اللي قال حي وميت، واللي ما يحتاج ما يقال حي وميت. يقول شيخ الإسلام إن هذا اصطلاح للمتفلسفة، والاصطلاحات اللفظية لا تغير الحقائق العقلية، فليست دليلا، ليست دليلا تتغير به الحقائق العقلية. والدليل على أن هذا الاصطلاح ليس بصحيح، وش الدليل؟ انظر إلى قول الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وصف الله هذه الأصنام بأنها أموات غير أحياء، وهذه الأصنام من المتخذة من الجمال، أشجار وأحجار يعبدونها ويعبدونها،

يقول أنا وما أقول الله ليس بسميع ولا بصير. نعم ليس ببصير ولا أعمى طبعا. ينفي البصر وضده اللي هو العمى. يقول لأني شبهته بالبصير. شبهته بمن؟ بالإنسان مثلا. شبهته بالإنسان. طيب نقول ما يمكن تصف الله بأنه ليس أعمى ولا مبصر. ما يمكن. متناقض. قال هذا ما يمكن صحيح بالنسبة للإنسان. ما يمكن أقول الإنسان ليس أعمى ولا ولا ولا مبصر لأنه ما من إنسان إلا أعمى أو مبصر. لكن إذا قلت للجدار ليس أعمى ولا مبصر فهذا صحيح لأن الجدار ليس قابل للسمع للبصر والعمى. نقول أنت إذا قلت إن الله ليس ببصير ولا أعمى شبهته بإيش؟ بالجدار ولا بالإنسان؟ شبهته بالجدار لأنك يعني تقول إن الله ما يقبل أن يكون سميع أن يكون بصيرا ما يقبل. فشبهته بالجمال. أيما أكمل أن تشبهه بالجمال الذي ليس من شأنه أن يكون بصيرا ولا يقبل البصر أو بالإنسان الذي من شأنه أن يكون بصيرا؟ بالإنسان أهون وأكمل مع أنه ليس مشبهاً بالإنسان لكن على نريد أن نتنزل معه. واضح الحقيقين بيصير معنا قوله ما لا يقبل الاتصاف يعني هذا الذي أنتم يلزم على قولكم أن تشبهوا الله بشيء لا يقبل الاتصاف بالسمع ولا البصر ولا العمى ولا الصم لأنه لا يقبل وليس من شأنه وهذا أنقى بالنسبة لله. طيب الوجود والعدم وإذا كان هذا ممتنعا في صلاة الوجود فلا تأعظم امتناعا فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد. وهؤلاء القوم أن يكون من يصدق برب النقيضين الوجود والعدم برب النقيضين الوجود والعدم وربهما كجمعهما ومن يقول لا أثبت واحدا منهما فامتناعهم عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما بعد الانتفاع على التناقض والفساد. وهذا غاية التناقض والفساد عندي أنا وقيل له أيضا فيقول مثل ما ينفع على الأحسن فهل اللي عندك؟ صار عندي صبر طيب من شو يطبع؟ أنا عندي بعد هذا وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال وإنما هو في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله قدر قبوله لهما مع نفسهما عنه كما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العهد ولا الكلام ولا الخلق ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعلوم الممتنع مما يقدر مما يقدر قابلا لهما أو يقدر ما يقدر قابل لهما. ما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما اقرب الى الوجود والملك وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما اقرب الى الوجود والملك وما جاز الزواج بالوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره فاذا جاز القبول وجب واذا جاز وجود القبول وجب فقد كتب هذا في موضع اخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا يقتضيها بوجه من الوجود وقيل له ايضا اتفاق المسميين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الادله السمويات والعقليات وانما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه او جوازه او امتناعه فلا يجوز ان يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى واما ما اتيته فهو ثابت بالشرع والعقل وتسميته كذلك تشبيها وتجسيما تمويل على الجهال الذين يظنون ان كل ما سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه ولو سار هذا لكان كل مبطل يسمي الحق باسماء ينكر عنها بعض الناس ليكذب الناس بحق المعروف في السمع والعقل وبهذه الطريقه افسدت الملاحده على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى قصروا الى اعظم الكفر والجهاله وابلغ الغي والضلال وان قال انفاس الصفات اثبات العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم لنا انه اذا كان المخاطب من الغلاة الذين ينفون الاسماء والصفات فما هو جواب عليه اذا كان الانسان المخاطب من الغلاة الذين ينكرون الأسماء والصفات جميعا أنت ما فهمت الآن فيما سبق أن في ناس ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعض مع إقرارهم بالأسماء لا مع إقرارهم بالأسماء مثل الأشعري وناس يقرون بالأسماء وينكرون الصفات كل هؤلاء سبق شرحهم وكذلك مناقشتهم بالنسبة لأخرهم في ناس يقرون ينكرون الأسماء والصفات جميعا فما جواب عليه إذا كان مخاطب من الذين ينكرون الأسماء والصفات أقول نحن نفي الأسماء والصفات تستلزم نفي ما أحدث إذا لم يكن مخاطب الأسماء والصفات تستلزم نفي الأسماء والصفات هم إذا نفوا الأسماء والصفات يقولون إن الله لا موجود ولا موجود نعم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا قادر ولا عادل وهكذا لماذا نقول لهم طيب شلون مثل البدار لا قبل هذا كان واحد يقول إن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا قادر ولا عاجز ولا عالم ولا جاهل مش تبي تقول هذا يقول أنتم الآن نفيتم من جميع الأسماء والصفات إيه يا حي من هذه رفعت النقيضين ولا ورفع النقيضين ممكن غايه الامتناع اذا قلت مثلا ليس عالما ولا جاهلا ولا حيا ولا ميتا ولا معلوما ولا معدوما ولا موجودا فقد سلبتم عنه النقيضين وسلب النقيضين ممتنع كما ان اجتماع النقيضين ممتنع فالان انتم شبهتموه باي شيء بالممتنع مو بالمعلوم فقط شبهوه بالممتنع غايه الامتناع يعني جعلوا واجب الوجود هو والله واجب الوجود جعلوه ممتنع غايه الامتناع واضح طيب اذا قالوا مثلا هذا الذي يقولكم انه من باب رفع النقيضين او سلب النقيضين انما يكون فيما يقبل ذلك الشيء اما ما لا يقبل النقيضين فانه يجوز سلبهما عنه لوجود عدم الملكة شولا السؤال هم يقولون سلب النقيضين ممتنع اما يكون قابلا لهما أما ما لا يكون قابل لهما فإن سلبهما عنه ليس بممكن ما في شيء مطلب قبل هذه والموت طيب هذا الثالث نقول إذا كنتم تقولون إن الله لا يخلق السمع والبصر مثلا ولا ضدهما فهذا أقبح مما يقبلهما لأنكم وصفتموه بما لا يقبل الصفات الكاملة وهذا أقبح. إذا ما نجيبهم بثلاثة أجوبة يا جماعة نجيبهم بثلاثة أجوبة. أولا نقول هل أن العلم والجهل لا يمتنعه سببهما إلا أن كان قابلا له ولكن ما رأيكم الشبه بالوجود والعدم الوجود والعدم أنتم سلبتم الوجود والعدم عن الله فقلتم لا موجود ولا معدوم وهذا شيء دائم هذا شيء دائم لأن تقابل الوجود والعدم تقابل سلب وإيجاب هما متقابلان ولا لا هذا وجود وذا عدم سلب وإيجاب بمعنى أنه إذا سلب أحدهما لازم وجود الآخر هذا معنى سلب وإيجاب فإذا أنتم الآن وصفتم الله تعالى بشيء ممتنع ولا ممكن ممتنع لأن كونه لا موجود ولا معدوم لا أصح هذا لا في الذي يقبل ولا في الذي لا هذه واحدة الشيء الثاني أن قولكم إن تقابل الحياة والموت من باب العدم والملكة هذا اصطلاح اصطلاح فلسفي ليس حقيقيا بدليل أن الله سبحانه وتعالى وصف الجمال بالحياة والموت فقال أموات غير أحياء في الأوثان به جمال الشيء الثالث أنكم إذا قلتم إنه لا يمكن أن يكون أن تكون ذات الله قابلة لهذا الشيء فقد تفهموها بما هو أقبح مما يمكن أن يقبل الكمال لأن الرجل الأعمى الذي لا يبصر خير من الجدار الذي لا يمكن أن يوصف بعمى ولا بصر وبلا لأن الرجل الأعمى قابل لأن يكون بصيرا فيتصف بصفات الكمال والجدار ليس قابلا ان يكون بصيرا فيتصف بصفات الكمال فانتم الان شفاكم الله تعالى بما هو عن قصد حيث زعمتم ان الصفات غير قابله ان يتصف الله بها اطلاقا فعلى كل حال هذه وجوه ثلاثه نبدا الان يكون المؤلف ويقال نعم وايضا وأيضاً فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعاً من القابل للوجود والعدم الحقيقة أن كلام المؤلف رحمه الله فيه شيء من الإشكال أو النظر لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يقبل الوجود والعدم لكن هذا على فرض أن يقدر هؤلاء ذهناً بأن شيئاً لا يوجد لا يقبل الوجود والعدم وإلا فما من شيء إلا ويقبل الوجود والعدم كل شيء فهو إما موجود أو معدوم سواء كان عينا أم صفة الرحمن فقول المؤلف ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم اقتناعا من قبل الوجود والعدم المعنى إنكم أنتم إذا قلتم إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يقال موجود ولا يقبل أن يقال معدوم أيهما أعظم امتناع من أن يكون قابلا لهما ولكنهما لم يجتمعا الجواب أن ما لا يقبل فهو أعظم امتناع لأن ما لا يقبل أمر غير ممكن لا يقبله إلا الدين بل ومن اجتماع الوجود والعدم لا اللي ما يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا بشيء نقول إنه موجود معدوم بأن واحد ولهذا قال ومن اجتماع الوجود والعدم فذكر المؤلف ثلاثة أشياء الآن ذكر شيء لا يقبل الوجود والعدم ما معنى لا يقبل الوجود والعدم أي

لكن إذا قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم وهو قابل لأن يكون موجودا معدوما فهو أهون مما إذا قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم وهو غير قابل للوجود والعدم. ولهذا قال المؤلف فما نفيت عن قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه إيش؟ الوجود والعدم. والكل منهما ممتنع. وإذا كان هذا ممتنع بصرائح العقول هذا الإشارة إلى أقرب شيء. وش اللي هذا ممتنع؟ نفي الوجود والعدم. نفي الوجود والعدم إذا كان هذا ممتنعا بصرائح العقول كان فذاك اللي هو نفي قبول الوجود والعدم أعظم امتناعا. أتصوركم من مثلك الآن ولا نبي أنك كل الدرس في التطريق. الصورة الآن عندنا ثلاث صور. صورة يقول إن الله لا يقبل أن يوصف الوجود والعدم الواحد. الصورة الثانية ما قالوها لكنها تفضل فضل عقلي. يقول إن الله ليس موجودا ولا معدوما ولكنه قابل لأن يكون موجودا أو معدوما. قابل لكن الواقع ليس موجودا ولا معدوما. الصورة الثالثة أن يقول إنه قابل للوجود والعدم واجتمع فيه الوجود والعدم أو انتفى عنه الوجود والعدم وهو قابل له. فهذه الصورة الثلاث أيها أعظم امتناع؟ الأولى أن نقول ليس قابلا للوجود والعدم. ليس قابلا. طيب نفي الوجود والعدم هو ممتنع في العقل ولا نفي الوجود والعدم يعني أن تقول عن شيء إنه ليس موجودا ولا معدوما ممتنع عقلا؟ إذا كان هذا ممتنعا عقلا فامتناعه الأول اللي هو عدم قبول الوصف بالوجود والعدم يكون أشد امتناعا. يقول فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد. كلام المؤلف رحمه الله جيد واضح معقول وهو أن هؤلاء الفلاسفة يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس حيا ولا ميت وليس قادرا ولا عاجزا وليس جاهلا ولا عالما وليس موجودا. هذا غريب. وليس موجودا ولا معلوما. وليس موجودا ولا معلوما كيف هذا؟ نعم لأنه ليس قابلا أن يوصف بذلك. ليس قابلا أن يوصف بذلك مثل ما أن الجدار ليس قابلا أن يوصف بأنه أعمى أو بصير. كذلك الله تعالى ليس قابلا أن يوصف بأنه مولود أو غير مولود. فأنتم الآن كلامهم هذا هل ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن غاية الامتناع. نعم وذلك لأن سلب النقيضين أو اجتماع النقيضين أو عدم قبول الشيء باجتماع النقيضين أو ارتفاعهما أمر ممتنع. صلب النقيضين ممتنع واجتماع النقيضين ممتنع وأعظم منهما امتناعا أن نقول بأنه لا يمكن صلب النقيضين ولا جمع النقيضين. سأقول لك أن نجعل الشيء الواجب شيئا مستحيلا. مثال ذلك الوجود والعدم نقيضان أليس كذلك؟ لو قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم ممكن ولا لا؟ طيب لو قلت هذا الشيء موجود معدوم ممكن ولا ممكن؟ غير ممكن. طيب لو قلت هذا الشيء لا يمكن أن يكون معدوما موجودا موجودا ولا يمكن أن يكون لا معلوما ولا موجودا. يمكن ولا ما يمكن؟ هذا آمن لكن غير قابل أن يوصف بالوجود والعدم، فهذا أعظم امتناعا مما يمكن أن يوصف ولكنه لم يوصف. طيب الآن أقول لك مثلا مثال غير جديد. إذا قلنا مثلا فلان عالم، فلان عالم، هذا ممكن ولا ممكن؟ طيب فلان جاهل. طيب فلان لا عالم ولا جاهل، لا يمكن. فلان عالم جاهل، لا يمكن أيضا. إذا جاء المجال هنا نفس العلم المفضل. طيب إذا قلنا فلان لا يقبل أن يوصف بالجهل والعلم، هذا أشد، هذا أشد من الأول. إنه غير ممكن، معناه إنك جعلت الشيء المستحيل واجب الوقوع، جعلت الشيء المستحيل واجب الوقوع، وجعلت واجب الوقوع أمرا مستحيلا. فهؤلاء جعلوا أن الله سبحانه وتعالى وصفوه بأمر لا يمكن أن يوجد، وهو أعظم الجمعات، وهو أنه لا يجوز أن يوصف بالوجود والعدم. نعم. هذا جهل، ولهذا قد أقول هذا عالم جاهل، يعني عالم بالشرع جاهل بالعربي، إذا لم يتفق. ولهذا أنا قلت هم جاهل بما هو عالم، جاهل بما هو عالم. طيب قال وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم. شلون برفع النقيضين؟ كيف يقول؟ يقول لا موجود ولا معدوم، ورفعهما كجمع، رفع النقيضين كجمع. يعني ماذا؟ إذا قلت لا موجود معدوم ولا معدوم، مثل قولك هو موجود معدوم. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما. وشلون يعني؟ يقول لا أقول لا موجود ولا معدوم، ولا أقول موجود معدوم. ما يثبت هذا ولا لا الإثبات ولا النفي. فمن ثالث وما مثله لك هو منهم من يصرح برفع النقيضين. مثاله لا موجود ولا معدوم. ومن ويقول مؤلف رفعهما كجمعهما. وش مثال جمعهما؟ موجود معدوم، موجود معدوم، هذا الشيء موجود معدوم، كلاهما عدوم فنا. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهم. ومن يقول معروف على قول من يصرح، لا معروف معروف. ومن يقول لا أثبت واحدا منهما. شو من لا أثبت واحدا منهما؟ يعني ما أقول لا موجود ولا معدوم، ولا أقول موجود معدوم، أسكت ما أقول شيء. قال المؤلف فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. يعني مثلا كون يسكت يقول ما أقول هذا ولا هذا، امتناعه هل يمنع تحقق واحد منهما؟ لا. إذا يكون هذا مثل الإنسان الجاهل يقول ما أدري، أو مثل الإنسان الساكت، فكون يقول بأمر لا بد أن يقول به ما يمنع تحقيقه. ولهذا قال لا يعبر، الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. فصار الآن عندنا الباطنيين يقول انقسموا إلى قسمين، منهم من يصرح برفع النقيضين. ويقول ابن تيمية رحمه الله إن رفعهما كجمعه، بمعنى أنه ممكن. ومنهم من يقول أنا لا أثبت واحدا منهما. مش معنى لا أثبت واحدا منهما؟ يعني لا أقول برفع النقيضين ولا بجمع النقيضين، لا أقول لا في النقيضين ولا في النقيضين، فلا أقول لا موجود ولا معدوم، ولا أقول موجود معدوم. قال ابن رحمه الله: وهذا إجناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر. يعني كون يمنع يقول أنا ما أقول هذا ولا هذا، ما يلزم منه أن يكون نافيا للجميع. يعني بما أنه يمكن يتحقق أحدهما لو هو يقول أنا لا أقول. بعض الجماعة يقول: وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العدل ولا الكلام ولا الخلص ولا العمى ولا البصر إلى آخره، أقرب إلى المعلوم إلى آخره. أضع من العبارة مستواب العبارة: فما يقدر أن أو فما يقدر أن لا يقبل أن لا يقبل. أي نعم، يقول لعلها أن لا يقبل. ألا يقبل، نعم. يقول المؤلف: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيه معا. شو مع نفيه معا؟ لأنهم يقولون لا موجود ولا معلوم، فما يقدر ألا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العدل ولا الكلام ولا الخرص ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمع، ما يقدر ما يقبل هذه الأشياء، أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. لا ما أعرف، لا، لأن هذول غير الوجود والعدم. الحياة والموت عند الفلاسفة غير الوجود والعدم، لأن عندهم الحياة والموت ما يصف بهما إلا من كان قابلا، وعندهم من يجوز أن ترفع الحياة والموت عن الجدار مثلا، لأنه لا يقبل الاتصال بهما بخلاف الوجود والعدم. كذلك العلم والجهل، العلم والجهل يمكن ارتفاعهما ولا ما يمكن؟ نعم بالنسبة لله لا يمكن ارتفاعهما، لكن بالنسبة لما لا يكون قابلا لهما يمكن ارتفاعهما. ولا القدرة ولا العدل مثل أيضا، نعم هذه بالنسبة لله لا يمكن، لكن بالنسبة لما لا يقدر قابل لهما يمكن. ما تقول الكتار عاجز ولا قادر. كذلك أيضا الكلام والخرص، هذا بالنسبة لما لا يكون قابلا، يعني لما يكونان فيه متقابلين تقابل العدم والملكة ممكن أن يرتفع. ممكن تقول الكتار لا يتكلم، ليس بأخص ولا متكلم، لكن بالنسبة لله لا يمكن. العمى والبصر نفس الشيء، السمع والبصر والسمع نفس الشيء. المؤلف ما أعاد، لأن كلامه بالأول وشوه بالوجود والعدم، والوجود والعدم باتفاق العقلاء أنه لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما باتفاق العقلاء. لكن مصدر الحياة والموت والعلم والجهل يمكن يجي واحد يقول إن تقابل هذه الأشياء، وش تقابل؟ سلب وإيجاب ولا عدم ملكة؟ تقابل عدم ملكة. فعلى هذا إذا كان تقابلهما تقابل عدم وملكة يمكن أن يرتفع عما ليس بقابل له. طيب، يقول رحمه الله: ما لا يقدر قابل الحياة والموت أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عن. أرجو الانتباه يا جماعة، إذا قلنا الجدار لا يقبل الموت والحياة ما يمكن نصفه بأنه حي ولا غير. لماذا؟ غير قابل لهذا الوصف، غير قابل لهذا الوصف. لكن الإنسان يمكن أن يوصف بالحياة والموت، يمكن أن يوصف بالحياة والموت، فأيهما أعظم امتناع من شيء تقول هذا غير قابل لهذا الشيء، أو هذا قابل له ولكن يرفض عنه؟ يقول المؤلف إذا قلت إنه غير قابل أشد امتناع بالنسبة لله مما إذا قلت إنه قابل ولكن مرتفع عنه، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. المعنى أن نفي هذه الأشياء المتقابلة عن الموصوف مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن من تقدير أنه ليس بقابل له، لأن حقيقة الأمر أن كون الشيء ليس قابل